أصلا بالنسبة للأمة أقل من المتكلمين أحسن وأقل من المتكلمين. هل المتكلمين يشمل جميع؟ يشمل كل الطوائف المؤطلة، كل المؤطلة، وذلك أنهم أثبتوا العقائد بقواعد الكلام فصلوا المتكلمين. والحقيقة أنه اسم مطابق تماما، لأنه ما عندهم إلا الهذر والهذيان، فهم كثير الكلام قليل الفائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.